السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتابه كتاب التوحيد، وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق أن شرحنا ما يتيسر من هذه الآيات من قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، ولعلنا وقفنا عند قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فابن مسعود رضي الله عنه يقول: لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بوصية وكتب للناس كتابا وختم عليه خاتما لم يكتب وصية أعظم من هذه الوصايا التي وصى الله بها عباده، فإن هذه الآيات اشتملت على وصايا كثيرة فيها أمر ونهي، فهي جامعة مانعة. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لأمته وصية يأمر فيها وينهى لما كتب أعظم من هذه الوصايا، يعني فكأنك تنظر إلى وصيته صلى الله عليه وسلم لو كتبه. وأما قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه، الصراط هو الإسلام، وهو الطريق المستقيم الذي نصبه الله لعباده وأمرهم بسلوكه والسير عليه، وحذر من الانحراف عنه إلى طرق الباطل، لأن طريق الحق واحد لا يتعدد، وهو الصراط المستقيم الذي في كل ركعة من ركعات صلاتنا نقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فهذا هو الصراط الذي قال الله فيه: أن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه، يعني سيروا عليه وتمسكوا به ولا تنحرفوا عنه. ولذا قال: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، لأن طرق الباطل كثيرة، وأما طريق الحق فهو واحد، فمن سلكه نجا، ومن انحرف يمين أو يسار هلك. وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، يعني سبل الباطل لو سلكتموها أو انحرفت إلى واحد منها لهلكت. ثم قال: ذلكم وصاكم به، أي هذا الذي وصاكم الله به عز وجل، وهو السير على هذا الصراط المستقيم وعدم البين والانحراف عنه لعلكم تهتدون، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، يعني تتقون ربكم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. والتقوى معناها امتثال أوامر الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وترك ما حرم الله على نور من الله تخشى عذاب الله. التقوى هو أن تطيع الله فلا تعصه، وأن تذكر الله فلا تنساه، وتشكره فلا تكفره. والمقصود من التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي، ترجو رحمة ربك وتخشى عذابه. فهذه وصية الله لعباده، وهي وصية محمد صلى الله عليه وسلم لأمته. فلنتدبر هذه الآيات الثلاث وما اشتملت عليه من هذه الخصال وما فيها من الأوامر والنواهي، وكلها وصايا قيمة عظيمة الله عز وجل وصى بها عباده. وقال في آخر كل آية ذلكم وصاكم به، ففي الأولى قال ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، وفي الثانية قال ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، والثالثة قال لعلكم تتقون. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. نعم، هذا الحديث حديث عظيم، اشتمل على توجيهات من الرسول عليه الصلاة والسلام، وعلى بشرى جفها لأمته، أخبر بها معاذا واستأمنه عليه. ولكن معاذ رضي الله عنه في آخر حياته أخبر بهذا الحديث ولم يكتمه، أولا لأن الناس قد عرفوا ما لهم وما عليهم، وعرفوا أنه لا بد من التنافس بالخيرات، وأن الجنة درجات، وأنها تنال بالأعمال الصالحة، فلا بد من التنافس والمسارعة والمسابقة التي أمر الله بها. فإذا لم يتكلوا، يعني لم يتكلوا على أداء الفرائض فقط، على التوحيد وأداء الفرائض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تبشره فيتكلوا، خوفا عليهم من ترك العمل والمنافسة. أما وقد علموا وقد صاروا يتنافسون فلا خوف عليهم بعد ذلك. ثم أيضا أنه أخبر به عليه رضي الله عنه في آخر حياته خوفا من الإثم في كتمان العلم، لأنه في الحديث: من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار. فما دام أنه علم هذا الحديث العظيم الذي فيه بشرى لأمة محمد عليه الصلاة والسلام، فإنه رأى أنه لزاما عليه أن يبلغهم إياه قبل أن يموت، لئلا يكون كاتما لشيء من العلم. أما قوله كان معاذ رديف النبي صلى الله عليه وسلم، الرديف على الدابة هو الذي يركب خلفه، على يعني خلف مرادفه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يكون بالمقدمة ومعاذ خلفه، رديفه على الدابة على حمار. رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي: يا معاذ، فقلت: لبيك وسعديك يا رسول الله ثلاث مرات من أجل أن يثير انتباه معاذ للأمر المهم الذي يريد أن يخبره به والأمانة التي سيحمله إياها. ثلاث مرات يقول يا معاذ، وكل مرة يقول لبيك وسعديك يا رسول الله. ثم قال: أتدري ما حق الله على العباد؟ الاستفهام هنا المراد به أيضا إثارة الانتباه، ومعنى تدري يعني هل تعلم، هل تعرف. والمقصود أنه يريد أن ينتبه له حتى يعلمه. ودائما هكذا عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن ينبههم إلى أمر عظيم جاء بصيغة الاستفهام: أتدرون ماذا قال ربكم؟ أتدرون ما بين السماء وكم بين السماء والأرض؟ وهكذا. وقال للأعرابي: أتدري ما الله؟ هنا قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. وهذا من الأدب، أن الإنسان إذا سئل عن شيء لا يعلمه أن يضيف العلم إلى عالمه، ولا يدعي ما ليس له، ولا يتقدم على الله ورسوله. فهذا شأن الصحابة رضي الله عنهم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألهم عن شيء لا يتقدم عليه ولا يتخرصون، بل يقولون الله ورسوله أعلم، ثم يصغون للجواب الذي سيقوله لهم. قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. حق الله على العباد حق واجب محتم، لأنه ما خلقهم إلا لهذا، يعني ما خلقهم إلا ليعبدوه ولا يشركوا به شيئا، كما تقدم لنا في أول الباب: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد من رزق وما أريد أن يطعمون. الله عز وجل ليس في حاجة إلى أحد، بل هو الغني وهم الفقراء. حق الله على العباد أن يعبدوه، يعني يوحدوه، يعبدونه وحده. فلا تسمى العبادة عبادة إلا إذا كانت خالصة، أما إذا خالطها شرك فلا تسمى عبادة. يعبدوه ولا يشركوا به شيء. أكد أيضا أن المقصود بالعبادة هو أن تكون عبادة خالصة ليس فيها شرك. هذا هو حق الله على العباد، يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا حق واجب محتم عليهم، من لم يمتثله فليس من الله في شيء. وأما حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، هذا حق العباد على الله، ليس حقا واجب، بل حق تكرم وإنعام وإفضال من الله عز وجل، أنه التزم وتضمن لعباده أن من مات على التوحيد الخالص لا يخلد في النار. قد يدخل النار بسبب معاصيه إذا مات على شيء من الكبائر، فقد يغفر الله له وقد يعذبه بها، لكن بفضل التوحيد الخالص فإنه لا يخلد في النار، فلا يخلد في النار إلا المشرك. وسيأتينا إن شاء الله بيان ذلك أيضا. إذا حق العباد على الله حق تكرم وإنعام وإفضال منه عز وجل، وليس حق الواجب. فإنه لو عذب العباد كلهم لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لأنهم يذنبون، ولولا أن الله يغفر لهم ويتجاوز هلكوا. تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا شيئا، يعني أي شيء، ليس شيئا معين فقط، من لا يشرك به شيئا يعني أي شيء، كما قال عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فهذا عام بمعنى أنه لا يرضى أن يكون له أي شريك، فليس له شريك من خلقه لا في ملكه ولا في عبادته، فهو المختص في ذلك عز وجل. ففرح معاذ رضي الله عنه بهذه البشرى ولمحبته لإخوانه المسلمين، قال يا رسول الله أفلا أبشر الناس، يعني ألا أخرج وأنادي وأزف البشرى لهم بهذا الخبر، أفلا أبشر الناس حتى يطمئنوا ويوقنوا أن من مات على التوحيد الخالص أن مآله الجنة؟ قال لا، لا تبشرهم فيتكلوا، يعني يعتمدوا على أداء الفرائض ويقتصروا عليها ثم لا يتنافسون بالأعمال الصالحة، دعهم يتنافسون، دعهم يتسابقون يتسارعون، لأن الله عز وجل يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدها للمتقين. فالمسارعة تكون بالأعمال الصالحة. ولما ذكر الجنة وما فيها قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وقال في آية أخرى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. المنافسة والمسابقة والمسارعة كلها بالأعمال الصالحة من أجل الدرجات العالية، لأن الجنة درجات، وكلما زاد عملك الصالح وقوي إيمانك ارتفعت درجتك عند الله. فنافس ولا تقتصر على الفرائض ولا تقنع باليسير، القناعة باليسير ينبغي أن تكون في الأمور الدنيوية، أما بالأعمال الصالحة وما يصلك إلى الله والدار الآخرة فعليك بالمنافسة وعدم القناعة باليسير. سابقوا وسارعوا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لا تبشرهم فيتكلوا، يعني يعتمدوا على أداء الفرائض فقط وعلى التوحيد. نعم من فعل هذا يدخل الجنة، ولكن الدرجات العالية لمن تكون؟ وكيف نصل إليها؟ لا بد من التنافس بالأعمال الصالحة، من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزلة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فالدلجة المسير بالليل، ومعناه المقصود أنك إذا خفت من النار وخفت أن تكون من المتأخرين تنافس وتدلج، يعني تعمل في الليل من التهجد الأعمال الصالحة حتى تصل إلى تلك الدرجات والغرف العاليات. إذا عرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تبشره فيتكلوا، وعرفنا السبب الذي من أجله نهاه أن يبشرهم، قال لا تبشره فيتكلوا، دعهم يتنافسون. إذن فعرفنا أن معاذ رضي الله عنه أخبر بهذا الحديث، وإلا لو لم يخبر به فكيف نعلم به؟ فأخبر به رضي الله عنه في آخر حياته تأثما، يعني خوفا من الإثم، ولأن الناس قد عرفوا وفهموا فصاروا يتنافسون ويسارعون ويتسابقون فلم يتكلوا، فالذي خاف منه عليه الصلاة والسلام قد زاد، ما دام ان الجنة درجات وانه لا بد من المنافسة فهم كذلك. نعم. الشاهد من هذا الحديث هو قوله أن يعبد حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا هو الشاهد من الحديث للباب، بمعنى أنه لا يصل إلى درجة إلى الجنة والدرجة العالية إلا من مات على التوحيد الخالص أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس، وأن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه، وأن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد. نعم. هذا الباب يقول اشتمل على مسائل، يعني على أحكام وفوائد لا بد أن تعلم، فأولها بيان الحكمة من خلق الجن والإنس، الغرض من خلق الجن والإنس، فما هو الغرض وما هي الحكمة ولماذا خلقهم؟ هل خلقهم تكثر بهم أو يتقوى بهم؟ لا، فليس بحاجتهم، وإنما خلقهم لأمر عظيم وهو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وأن العبادة لا تسمى عبادة إلا إذا كانت خالصة لله، فإن خالطها شرك فليست عبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني يوحدون، وهذا معنى لا إله إلا الله، يعني لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله. والعبادة كل عمل صالح ظاهر أو باطن، قولا أو فعل، هذا هو، هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطن، فهذا كله يسمى عبادة. أي عمل تبتغي به مرضات الله تؤديه قولا أو عمل فهو من العبادة. نعم. قال الرابعة الحكمة في إرسال الرسل، والخامسة أن الرسالة عمت كل أمة. من واحدة ولا ثنتين؟ أن من لم يأتي به لم يعبد الله، فيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني هذه الثانية، يعني أن من لم يأتي بالتوحيد فلم يعبد الله، وهذا معناه، وهذا معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني إذا أنتم لم تخلصوا العبادة لله فلم تعبدوه فلم تكونوا عابديه. نعم. الرابعة إيش؟ الحكمة في إرسال الرسل. نعم، الحكمة في إرسال الرسل أيضا، الغرض من إرسال الرسل هو تبليغ الناس ودعوتهم إلى عبادة الله وحده، فكل رسول جاء لقومه يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه دعوة الرسل عامة من أولهم إلى آخرهم، من أولهم نوح عليه السلام إلى آخرهم محمد عليه الصلاة والسلام، كلهم جاءوا بلسان واحد وجاءوا بدعوة واحدة، وهي الدعوة إلى التوحيد الخالص والتحذير من الشرك، فدينهم واحد كما قال عز وجل: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وأنا ربكم فاتقون، يعني دينكم دين واحد وهو التوحيد. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، يعني ديننا واحد وهو التوحيد، والإخوة لعلات يعني الإخوة من الأب، فشبه التوحيد بالأب لأن الأنبياء كلهم دعوتهم إلى التوحيد متفقين عليه، فكأنهم أخوة من الأب. وأما الشرائع فهي مختلفة، فالشرائع مثل الأمهات، يعني قد يكون الإنسان زوجات وكلهن منجبات للأولاد، هؤلاء الأولاد أخوة لأولاد أبوهم واحد لكن أمهاتهم مختلفة متعددة، كذلك الأنبياء الأصل التوحيد للجميع، دعوة الرسل جميعا لأممهم أول ما يدعون إلى التوحيد ويحذرونهم من الشرك. وأما الشرائع في الأحكام في العبادات في يعني الطرق فإنها تختلف، يوجد في الأمة الفلانية ما لا يوجد في الأمة الأخرى من الأوامر والنواهي، يجوز عند هؤلاء ما لا يجوز عند هؤلاء، لكن التوحيد واحد الأصل، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، يعني دينكم دين واحد وأنا ربكم فاتقون. نعم. قال الخامسة: أن الرسالة عمت كل أمة. نعم، لأن الله عز وجل من فضله على عباده أنه ما ترك أمة، ما ترك أمة تبيد قبل أن يرسل إليهم رسول، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول حتى تقوم الحجة، فمن امتثل واتبع الرسول وآمن به نجا وأفلح وسلم، وأما من تكبر وتجبر وأبى وامتنع وعاند فإن الله يهلكه وليس بظالم له. إذن من فضل الله على عباده ومن إقامة الحجة عليهم أنه أرسل لكل أمة رسولا، رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لو ما جاءهم رسول قال والله يا ربنا ما درينا ما عرفنا أنه يجب علينا أن نعبدك عبادة خالصة وأن نتقيك وأن نفعل وأن نفعل، لكن لما أرسل الرسل وأنزل الكتب قامت الحجة، قامت الحجة، ليس لأحد على الله حجة، لأن يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، مع أنه قد أخذ الميثاق علينا من حينما خلق آدم مسح ظهره عز وجل وأظهر أخرج ذريته مثل النمل مثل الذر النمل الصغير وألقاهم أمام آدم وأخذ عليهم الميثاق جميعا وأقروا: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا يوم القيامة أن تكون شهد أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. إما أن يقول إما تكون كلمة شهدنا زيادة منهم في الإقرار، أو أنهم الملائكة قالوا شهدنا يعني على إقراركم. فالمهم أن الله قد أخذ الميثاق على بني آدم ولكن ما تركه عز وجل على ذاك الميثاق فقط، بل أرسل إليهم رسل حتى يذكرونهم بذلك الميثاق. فمن تابع الرسول وآمن به أكد التزامه بذلك العهد، وأما من عصى الرسول ولم يؤمن به فقد نقض العهد الذي التزم به أمام الله. نعم. قال السادسة أن دين الأنبياء واحد، يعني التوحيد، دين الأنبياء واحد وهو التوحيد، لكن شرائعهم مختلفة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. تجد عند اليهود ما ليس عند النصارى، تجد عند الأمم الثانية الأولى من ثمود أو عاد أو قوم نوح أو غيرهم ما ليس عند هؤلاء، وتجد عند أولئك ما ليس عندنا. نعم. قال السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت الآية، يعني لا بد من البراء، لا ولا إلا ببراء، فلا تكون وليا لله حتى تبرأ من أعداء الله. والعبادة ما تكون خالصة إلا ما تكون عبادة إلا إذا كانت خالصة. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، أما أن تجمع بينهم لا، فلا ولا إلا ببراء، يعني لا تكون وليا لله ومن عباده المخلصين حتى تبرأ من كل معبود سوى الله كائنا من كان. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة، لا بد أن تكفر بكل معبود سوى الله تبرأ منه كائنا من كان، وتخلص العبادة لله، وإلا فلا تكون موحدا ولا تكون عبدا مطيع. نعم. قال الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. نعم، كل ما عبد من دون الله فإنه يسمى طاغوت إذا كان راضيا بالعبادة أو داعيا إليها. أما من عبد وهو لم يرضى ولم يأمر بها فهو بريء ممن عبده، لكن الطاغوت من عبده من دون الله. الملائكة عبدوا، وبعض الرسل عبدوا، والصالحون، فهؤلاء براء وليسوا بطواغيت. إنما الطاغوت من يدعو الناس لعبادة نفسه أو عبد وهو راضي، هذا هو الطاغوت. فعيسى عليه الصلاة والسلام بريء هو وأمه ممن عبده، والعزير وكذلك الملائكة وغيرهم من الأنبياء الصالحين، لكن فرعون والنمرود وأمثالهم الذين دعوا الناس إلى عبادة أنفسهم، فمن عبد وهو راض أو دعا الناس إلى عبادة نفسه فهو الطاغوت، وأما من لم يرضى فهو بريء، والطاغوت من عبده. والطاغوت مشتق من الطغيان وهو تجاوز الحد، يعني أن تجاوز الحق إلى الباطل. الحق هو أن تعبد الله وحده، والباطل أن تعبد مع الله إلها آخر كائن أي شيء. فهذا هو الطغيان وهذا هو الكفر. ولا يسمى العبد إذن عبدا مطيعا، أو لا يسمى، لا تسمى عبادته عبادة إلا إذا كان خالصا لله وحده. نعم. قال التاسعة عظم شأن ثلاث آيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل أولها النهي عن الشرك. نعم، يعني الآيات التي قال الله فيها قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، أو يعني في صوت النساء الأنعام. الأنعام نعم نعم آية الأنعام كما عرفنا في قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى قوله أن هذا صراط مستقيم فاتبعوه. اشتملت على مسائل كثيرة، فهذه المسائل شأنها عظيم لأن فيها أوامر ونواهي، وكل آية كما عرفنا يختمها الله عز وجل بقول ذلكم وصاكم به. فالسلف الصالح قد عرفوا قدر هذه الآيات وهذه الوصايا وحكموها وطبقوها، امتثلوا ما فيها من الأوامر واجتنبوا ما فيها من النواهي. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات. قل تعالى يعني أنه لو أوصى عليه الصلاة والسلام في وصية وختم عليها فإنه لم يوصي بأعظم من وصية الله لعباده، فكأنه صلى الله عليه وسلم أوصى هو بهذه الوصايا. نعم. قال العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء وفيها 18 مسألة، بدأها الله بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. نعم، أيضا سورة الإسراء اشتملت على مسائل كثيرة، ابتدها الله عز وجل بقوله وش الآية الأولى لا تجعل مع الله إلها لا. ومنها قوله وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. فإذا بدأ الآيات بالنهي عن الشرك والأمر بالتوحيد، ثم أيضا ذكر أحكام كثيرة ووصايا أوامر ونواهي، منها أنه نهى عن التدبير ونهى عن حقوق الوالدين ونهى عن الإسراف ونهى عن قتل الأولاد ونهى عن إخلاف الوعد عن نقض العهد ونهى عن الخيلاء والكبرياء، فكل ذلك مما ذكره الله عز وجل في هذه الآيات. فعلى المسلم لزاما أن يمتثل ما فيها من الأوامر وأن يجتنب ما فيها من النواهي، لأن الرب عز وجل طبيب عباده وأعلم بما يصلحهم، فهو الذي شرع لهم هذه الشرائع وأمر وأنزل لهم هذه الأحكام، فمن طبقها امتثل ما فيها من الأوامر واجتنب ما فيها من النواهي نجا وأفلح، ومن خالف فلا يلومن إلا نفسه، لأن الله عز وجل قد أعذر للعباد حيث أنه لم يترك لهم حجة. لا. قال الحادي عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأها الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. كذلك مما بينه الله عز وجل لعباده هذه الحقوق العشرة التي اشتملت عليها آية النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالد إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. هذه حقوق العشرة كلها أوصانا الله بها، فهذا دليل على عناية الله في خلقه وأنه يريد لهم الخير والنجاة والفلاح، يريد لهم الخير والنجاة والفلاح، فلذلك حذرهم من الشرك وأمرهم بعبادته ثم أوصاهم بهذه الحقوق. فهذا كما قلنا إن الله عز وجل طبيب عباده، يشرع لهم ما يصلحهم وهو أعلم بما يصلحهم، فيأمرهم وينهاهم، فلا ينجو الإنسان ولا يفلح إلا بامتثال الأوامر واجتناب النواهي التي بيّنها الله عز وجل في كتابه، وبيّنها نبينا عليه الصلاة والسلام في سنته. نعم. قال الثاني عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. نعم، يعني أنه لو أوصى فإن وصيته ستكون وصية الله لعباده التي ذكرت في سورة الأنعام، هذا يعني مأخوذ من قول ابن مسعود رضي الله عنه يقول: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات في سورة الأنعام، يعني أنه لو أوصى وكتب ما كتب وصية أعظم من ذلك، فتأملها وطبقها أمرا ونهيا تنجو وتفلح. نعم. قال الثالث عشرة معرفة حق الله علينا. نعم، حق الله علينا حق واجب، وهو أن نعبده ولا نشرك به شيئا، وأن نعرف حقنا على الله وهو الحق الذي تفضل به عز وجل ومن به علينا وتكرم، وهو أن من مات على التوحيد فلا يخلد في النار، لكن قد يعذب بها بسبب كبائر مات ولم يتم منها، فقد يغفره الله له وقد يعذبه، لكنه لا يخلد في النار من أجل التوحيد الخالص. لا. قال الرابع عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. نعم، معرفة حق الله حق العباد عليه إذا أدوا حقه هو أنه يتكرم عليهم فيدخلهم جنته ويجيرهم من النار رحمة بهم ولطفا عز وجل. نعم. قال الخامس عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. نعم، يعني أنه لما سأل معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، قال الله ورسوله أعلم، يريد أن يتزود علم وأن يعرف وش المقصود، فبينه عليه الصلاة والسلام، قال: حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فهذه بشرى زفها عليه الصلاة والسلام على لسان معاذ حتى يطمئن الناس ويفرحون بفضل الله عز وجل، لكنه نهاه أن يبلغهم، فلعل المقصود أنه في بداية الأمر حتى يتنافسوا ويتسابقون بالأعمال الصالحة، وأما بعد ذلك فقد بينها معاذ الله عنه حتى لا يكتم شيء من العلم، والمقصود حاصل وهو المنافسة. نعم. قال السادس عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة. لأنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تخبرهم لا تبشرهم فيتكلموا، هذا فيه نوع من الكتمان لكن للمصلحة، وهو أنه يريدهم أن يتنافسوا حتى لا يتكلوا. ولا شك أن الله عز وجل قد علم أن معاذا سينشر ذلك حينما يذهب السبب الذي من أجله خافه عليه الصلاة والسلام، وهو الاتكال والإهمال عدم القيام بالواجب والمنافسة. نعم. قال 17 استحباب بشارة المسلم بما يسره. نعم، استحباب بشارة المسلم بما يسره، لأنك إذا بشرته وأخبرته بشيء يفرحه فقد أدخلت السرور عليه، سواء في الأمور الدينية أو الدنيوية. كل شيء يسرك تفرح به إذا بشرت به، وربما دفعت عليه بشارة لمن بشرك. لكن أولا وقبل شيء، وقبل كل شيء، هو أن تعبد الله وتشكره وتتقدم إليه بالعمل الصالح الذي يدل على فرحتك وعلى امتثالك في ذلك. نعم. قال 18 الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. يعني قال لا تبشروا فيتكلوا، خوفا منه، خوفا عليهم أن يتكلوا على سعة رحمة الله وأنه سيدخل الجنة من مات على التوحيد. وقد يفهم منه أن المنافسة والمسابقة والمسارعة لا قيمة لها، فلذلك نهاه أن يبشرهم حتى لا يتكلوا على هذه الأعمال، أعمال الفرائض، ثم يتكلوا فيهملوا ولا يتنافسون. دعهم يتنافسون. لا. قال 19 قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. وهذا من الأدب، أنك إذا سئلت عن شيء لا تعلمه تضيف العلم إلى عالم. فإذا كان شرعا، يعني تسأل عن أمور في أمور الشرع، أو سئلت عن أمور من أمور الشرع وأنت لا تعرف، قل الله ورسوله أعلم. لكن الأمور الدنيوية التي تحدث عندنا يوميا، قل الله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلمها، إنما يعلم الشرع لأنه جاء بهم عند الله. ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام وقوة الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم ونفع الله بقلتم. يقول السائل كيف نوفق بين أن من مات على الكبيرة تحت المشيئة وبين أن الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا، وبين من يدخل ويعذب في النار حتى يطهر؟ لا يعذب من لا يشرك به شيئا، قال عز وجل يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فبين عز وجل أن من مات على التوحيد فإنه لا يخلد في النار، ولكن إذا مات على شيء من الكبائر فهو تحت المشيئة، إن شاء غفر له ولم يعذبه، وإن شاء عذبه لكنه لا يخلد في النار. فليس هناك تعارض بين الآيات، الآيات بينت على أنه لا تخليد، لمن مات على التوحيد لا يخلد في النار. أما كونه يدخل الجنة بدون عذاب، هذا تحت مشيئة الله، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وأيضا قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهو الحكيم العليم، يعلم من يستحق شيئا من التعذيب على ذنوبه ومن لا يستحق، فيغفر له ويدخله الجنة برحمته، وهو أسعر مغفرة عز وجل. يقول السؤال كيف تقام الحجة على اليهود والنصارى بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هم أنهم يدعون